السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا نجد في النصوص ذما لبعض الأجناس أو المهن؟ في بعض الأحاديث نجد أن التجار هم الفجار، ونجد في بعض النصوص ذما للأعراب، وفي بعضها ذما للشعراء، وفي بعضها ذما للنساء، لجنس من النساء. ونجد أيضا في مكان آخر حديثا عن الفدادين أهل الإبل في ربيعة ومضر وما فيهم من الفخر والخيلاء. هل هذا أمر يتعلق بهم جميعا؟ هل هذا أمر كما يصف بعض الناس عنصري؟ بالطبع لا، ونزه الله نبيه وكتابه عن ذلك. علينا أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من نفسه، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل، والله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا. ولا يوجد في الشريعة ذم لإنسان على جنسه أو لونه أو مهنته، وإنما يوجد تنبيه لنزغ الشيطان الذي قد يأتيه من خلال مكانه. ما معنى هذا؟ قبل أن أشرح لك معنى هذا، عليك أن تفهم أن هناك في أصول الفقه شيء اسمه تخصيص لفظي واضح. يعني مثلا أقول الطلاب ناجحون، أعني طلاب الفصل الفلاني. الطلاب عباقرة، أعني طلاب الفصل الفلاني. أنا هنا خصصت بشكل واضح. وهناك تخصيص معنوي يفهم من السياق أو يفهم من جمع النصوص، مثل قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قد علم أن الجامعين غير المنذرين بطبيعة السياق، فعلمنا أن الناس هنا الألف واللام لا تعني كل الناس، وإنما تعني بعض الناس، مجموعة من الناس. وهذه قاعدة معروفة اسمها السياق من المقيدات. فمثلا لو كنت أنا مدرسا في فصل فقلت للطلبة: أنتم مزجاة الأجهزة الحديثة، وأنتم مستواكم متردد، وأنتم تفشلون، وأنتم لا تحسنون الجمع بينها وبين دراستكم. وكان هناك مجموعة من الطلبة الذين ارتفع مستواهم، فبطبيعة الحال لن يتحفظوا، لن ينزعجوا من كلامي، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا مقصودين. قد أخصصهم بالاسم، أقول إلا فلان وفلان وفلان، وقد يفهم من كلامي لأنني كنت أعلق على ظاهرة معينة، علقت الذم بوصف معين، فلما لم ينطبق عليهم الوصف كانوا مستثنين. وإن كان قد يظهر الإنسان مبدئيا أن الخطاب موجه لهم، لكن استثني الأمر معنويا، واتجه هذا الأمر إلى إيش؟ اتجه إلى من تلبس بهذه الصفة. هذا يفهمه أي عاقل. فلو جاء إنسان وقال لي: أستاذ، ولكن فلان وفلان وفلان ليسوا كذلك، فسأقول له: أنا ماذا قلت؟ أنا تكلمت عن أصحاب المستوى المتدني، فلا شك أن فلان وفلان وفلان غير داخلين، لأنني أتحدث عن أصحاب المستوى المتدني. نأتي وننزل هذا على الأمثلة المذكورة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه: إن التجار هم الفجار. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أصحابه بل من المبشرين بالجنة كانوا تجار: أبو بكر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، والبقية مارسوا التجارة. عمر بن الخطاب يقول: ألهانا الصفق بالأسواق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني عينة من التجار. التاجر لأنه تدور الأموال بيده وتكون البضائع عنده، يدخل عليه الشيطان في كثير من الأحيان ويقول له: تعامل بالربا، أربح لك، غش البضاعة أربح لك، احتكر أربح لك، احلف كذبا. لهذا مثلا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للتجار شوبوا هذه التجارة بالصدقة، لأنها يدخلها الكثير من الحلف، يعني خففوا ما قد يلحقكم من الآثام بالصدقة.